فإن الله جل وعلا يعلم كم تأكل الأرض من هذه الأجساد، وأحصى الله جل وعلا في علمه كل شيء، لا يغيب عن علم الله شيء، ولا يعجز الله في قدرته شيء، ولا يخفى على علم الله شيء. استحيوا على الذي خلق الذرة وعلى الذي خلق المجرة، استحيوا من الله جل وعلا الذي صاغ النبض في القلوب، والذي أجرى الدماء في العروق، والذي أعطى النور لهذه العقول حتى ترى وتفهم. استحيوا من قدرة الله ومن كبرياء الله، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. إن الله جل وعلا أحصى بعلمه كل شيء. ثم دعانا جل وعلا لنستخدم الجوارح في معرفته والدلالة عليه وعلى قدرته. استخدموا جوارحكم كما أمر الله وكما أراد الله جل وعلا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وبداية العلم النظر. إن العالم إذا أراد أن يصل إلى معلومة معينة فإنه يعمل النظر في المشاهد التي حوله، ويتتبع الظاهرة في جزئياتها، ويجمع البيانات عنها من خلال جوارحه، من خلال نظره وأجهزته وسمعه، ثم يجمع هذه الظواهر ويستخرج منها القانون أو النظرية. إن الله يطلب منكم أن تنظروا في خلقه. انظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الليل ليس في هذه السماء اضطراب ولا نقص ولا عجز. هل في السماء قطعة منكسرة أو معوجة أو ليس فيها استواء؟ انظر إلى السماء في الليل. قوموا في الليل بين يدي الله جل وعلا، ولا تسبحوا أوقاتكم في الهجل وفي النهو وفي اللعب. تأملوا في صنعة الله وفي قدرة الله. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الذي يفهم قدرة الله وآيات الله هو القلب الذي فيه حياء من الله تبارك وتعالى، وعنده استعداد للفهم، وعنده استعداد للعلم وللتبين. سماء ذات أبراج وأرض ذات سجاج، ألا تدل هذه كلها على قدرة الله وعلى عظمته؟ من الذي خلق الحبة؟ من الذي خلق النبتة؟ من الذي خلق الطعام الذي تأكله؟ من الذي صب الماء من السماء فتشربه عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا؟ أفلم ينظروا؟ أفلم يتأملوا؟ أفلم يتدبروا؟ أفلم يعرفوا عن قدرة الله جل وعلا ما يجعلهم يستحيون من الله تبارك وتعالى؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذه الآيات لا تجدي من انغلق قلبه عن معرفة الله تبارك وتعالى. والعبد يحجب عن الله بأمور، يحجب عن الله بالتكبر، ويحجب عن الله بالجهل، ويحجب عن الله بالشهوة، ويحجب عن الله بالتردد. إذا استولت عليك شهوتك أصبحت ملكاتك وقدراتك عاجزة عن التأمل وعن الفهم. إذا تكبرت على الله جل وعلا وعلى أوامرك فإن هذا الكبر يحول بينك وبين صدق الرؤية. إذا كنت مضطربا في شخصيتك، عاجزا أمام أهوائك وشهواتك، مصرا على جهلك، متكبرا على ربك، فهذه الآيات مهما كانت واضحة جلية لا تغنيك ولا تفيدك ولا تجعلك تبصر. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هذا القرآن نفسه قد يكون سببا في الهداية لمن كانت في قلبه ردة لاستطلاع هداية الله، وقد يكون سببا في الضلال لمن أحجم بقلبه وشهوته وتردده وجهله عن أن ينكر آيات الله تبارك وتعالى. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس

عتيد يعتد بكل ما تقوله فيسجله لك في صحيفتك التي تطوى عند موتك وتعلق في رقبتك. فإذا قمت بين يدي الله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجاءت سكرة الموت بالحق، وعند الموت سيتبين كل امرئ حقيقة امره وحقيقة نيته، وسيظهر الامر واضحا جليا بلا ريب. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه سخير. ولما حضرت الوفاة ابا بكر الصديق رضي الله عنه، كانت عائشة رضي الله عنها الى جواره، فتمثلت ببيت من الشعر يقول: لعمرك ما يغني الثرى عن الفتى اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. ماذا ستفعلون في الحشرجة؟ ماذا ستفعلون في سكرات الموت؟ عندما سمع الصديق من عائشة رضي الله عنها امنا الصديقة بنت الصديق ما قالت، ثم ذهبت عنه هذه السكرة، ففتح عينيه وقال: لا، ليس هكذا يا بني، لا تذكر الشعر ولا تذكري شيئا الا ما ذكره الله، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وكان صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة يضع يده في ماء الى جواره ويمسح عن وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه ويقول: ان للموت لسكرات، ان للموت لسكرات. فاذا كان العبد صالحا فعندما ياتيه ملك الموت يزفون اليه البشرى من الله تبارك وتعالى، وتاتيه الملائكه بروح وريحان، وتناديه بنداء طيب كريم: اخرجي ايتها النفس الطيبه في الجسد الطيب، اخرجي الى رب، الى روح وريحان ورب غير ربان، ابشري. ولا يخرج الانسان من هذه الدنيا قبل ان يرى مقعده من الجنه او مقعده من النار. وكان عمر رضي الله عنه حين حضرته الوفاه يقول: ويلك يا عمر ان لم يغفر لك ربك، ويلك يا عمر. وجاءت سكرة الموت بالحق، واذا كانت النفس الطيبة احبت لقاء الله جل وعلا، والحبيب يقول: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، فذلك الموت فكل ما نكره؟ قال: ليس ذاك يا عائشة، ولكن العبد المؤمن اذا جاءته ملائكة الموت رأى مقعده من الجنة فأحب لقاء الله، وإن العبد الفاجر إذا جاءته ملائكة الموت رأى مقعده من النار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. والعبد لا يحب لقاء الله إلا إذا قدم عملا صالحا طيبا بين يديه. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أكره الموت. قال: هل عندك مال؟ قال: نعم. قال: قدمه أمامك. فذهب الرجل وعاد إلى النبي يقول: يا رسول الله، إني أحب الموت وأحب لقاء الله. وسئل أحد العارفين: لماذا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. عمروا آخرتكم، عمروا الآخرة بذكر الله، بطاعة الله، بقراءة القرآن، بتعلم الدين، بالخروج في سبيل الله، بالدعوة لدين الله جل وعلا. املأوا بيوتكم بالقرآن وبالطاعة، ولا تتركوا بيوتكم مهبا للمعاصي وللشهوات وللزيغ والهوى. أطفئوا مشاعل السوء في بيوتكم، وأوقدوا أنوار التوحيد وأنوار الهداية. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق يسوقها، وشهيد يشهد عليها، وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عليكم ان تبصروا قبل ان تكشف عنكم الحجب، عليكم ان تستعدوا. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، واعلموا

افتح النوافذ كلها والابواب كلها، فسيأتي الينا ديفان وعليك ان تجهز المسك الذي عندك، عندك وعاء فيه مسك، عليك ان تضعيه في آنية فيها ماء ثم تملأ المكان برائحة المسك، فضيوفنا يجدون الرائحة ولا يجدون الطعام، اي يحبون الرائحة الطيبة، واكرامهم في ان تكون الروائح طيبة لانهم لا يأكلون ولا يشربون. ففتحت امرأة سلمان زوجته، فتحت النوافذ وفتحت الابواب وهي لا تدري لماذا يأمرها بذلك، وجاءت بإناء المسك وفاحت الرائحة الطيبة في المكان، ثم امرها سلمان ان تخرج، فلما اعطته ظهرها وهمت منصرفة سمعت صوت سلمان وقد فاضت روحه الى الله جل وعلا. ارواح الطيبين تحب لقاء الله جل وعلا وتنتظر هذا اللقاء وتستعد له، فنسأله جل وعلا ان يجعل احب ايامنا يوم لقائه وخير اعمالنا خواتيمها. اللهم اشرف لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم اجعل احب ايامنا يوم لقائه وخير اعمالنا خواتيمها، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا الى طاعتك، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا الى طاعتك، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رضيت بالله ربنا بالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واقم الصلاة. اجلسوا بارك الله فيكم. اجلسوا وصبروا انفسكم، طلب الرحمة يحتاج الى صبر، وطلب المغفرة يحتاج الى صبر، وطلب العلم يحتاج الى صبر. وكل منا له حاجات، لا يملك قضاؤها الا الله، وللكريم ضيافه، وليس هناك اكرم من ضيافه الله جل وعلا. استرخي وانت في بيت الله، استرخي وانتظر عطاء الله جل وعلا، وثق في هذا العطاء. إن بيوتي في الأرض المساجد، وزواري فيها عمارها، فمن تطهر في بيته وزارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره، حق أوجبه سبحانه على نفسه، حق على المزور أن يكرم زائره. أكثروا من ذكر هازم اللذات الملك،

انها لم تكن في ديني، ان المصيبة لم تكن في الدين. اي مصيبة مدام بعيد عن الدين تتعوض. ملك الملوك خزينه مليانة. الثالثة ان الله اعانني فصبرت. صبر من مين؟ اصبر وما صبرك الا بالله. سيدنا رسول الله يقول ايه؟ انما الصبر بالتصبر. بالتصبر. لما تجيلك حالة بلاء قل لنفسك اصبري بس 3 دقايق. شوية بلاء. فاذا صبرت الدقائق الاولى في البلاء فعملية الصبر دي بتستوعب وقت اطول من الوقت اللي انت صبرت نفسك عليه. لو الوقت مر او انك تبتدي تحس بالبلاء تاني صبر نفسك. الصبر بالتصبر. التمرين بالتمرين. انها لم تكن اكبر منها. انها لم تكن في ديني. ان الله رزقني الصبر فصبرت. ان الله ادخر لي الاجر على هذا الصبر. ادخر كمان عطايا في الجنة. قصص الصبر في حياة اصحاب النبي قصص عجيبة. كان الواحد الصحابة ابو طلحة ولد مريض تركه وذهب لحاجته، فلما عاد سأل امرأته كيف حال الغلام؟ قالت سكن. طيب. وتزينت له كأبهى ما تكون زينة المرأة لزوجها، وعدت له طعام فأكل وشرب وأمضى ليلة طيبة مع امرأته. وبعد أن قضى رغبته قالت له إن لنا جيرانا أعطونا وديعة، ائتمنونا على أمانة، ولكنهم طلبوا استرداد هذه الوديعة وقد أبيت. قال لها لا بد من أن ترد الودائع. كان عندك وديعة وطلبها أصحابها لا بد أن ترد بلا غضابة. قالت يا أبا طلحة فإن الله استرد وديعته. ابنك لك يا ربه. بعدين فذهب يشكوها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله تركتني حتى تلخص. بعدين تقول لي خبر ما قالت لي عندما دخلت عليها، ولا انما شغلتني في امور بعيدة خالص. وبعدين ذكرت ما حدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما هذه. راوي الحديث يقول ولد لطلحة ابن سماه عبد الله، وقد عشت حتى رأيت لعبد الله 9 من الأبناء يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يحفظ القرآن العظيم. الدنيا غرور. السعيد الذي يجعل انشغاله وهمه ليس في هذه الدنيا انما فيما وراءه. همك يبقى همك ايه؟ يذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يكون همك هو هم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعنا من أدعية الصالحين يقول ايه؟ اللهم اجعل شهوتنا في قيام الليل. قيام الليل نعيم، عطاء من أكبر النعم التي يتجلى بها الله جل وعلا على أحبابه. سل الله أن يعطيك هذه النعمة. سل الله أن يجعل رغبتك وهمك مع القرآن العظيم. سل الله أن يجعل همك ورغبتك ان تتحرك في ارض الله من اجل ان تعلي كلمة الله جل وعلا وان تذكر بالله جل وعلا. والحبيب يقول ان الله اوحى الى موسى ان في امة محمد لرجالا يقومون على كل شرف وواد بشهادة ان لا اله الا الله جزاؤهم علي كجزاء الانبياء. احملوا هم النبي عليه الصلاة والسلام، همه في الليل ان يقوم بين يدي الله حتى تتفطر اقدام سيد الخلق، وهمه في النهار ان يتجول على الناس ويقول لهم ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وهكذا مرت حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، فاذا ما حضرته سكرات الموت وقالت فاطمة يا ابتاه يا كربتاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة لا كرب على ابيك بعد اليوم. ان شاء الله تحلقوا للقرآن العظيم، اقرأ القرآن وانت ترجو به ثواب الله. الحرف في القرآن لك به عند الله عشر حسنات. وسيدنا رسول الله يقول يا ابا ذر تعلم القرآن وعلمه، فانك ان فعلت ذلك فانك ان مت على ذلك لامر الله ملائكته ان يزوروا قبرك كما يزور البيت العتيق. يا ابا ذر علم الناس سنتي ولو كرهوا ذلك. يا ابا ذر ان اردت ان لا تقف على الصراط لحظة واحدة فلا تحدث في امر الله شيء، تحلقوا للقرآن العظيم ثم تعارفوا واطلبوا مودة الايمان في الصدور. نسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا الجمع في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، وصلى الله على سيد الخلق سيدنا محمد. تحلقوا للقرآن ثم بعد ذلك نتقارب للدعاء ان شاء الله.